فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً

لعنهم الله في الدنيا والآخرة

وكان الله غفورا رحيما.